قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مع تفسير سورة الكافرون، هذه السورة المباركة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في عدة مواطن. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الركعة الأولى من سنة الفجر، وفي الركعة الأولى من سنة المغرب، وفي الركعة الثانية من ركعات الوتر الثلاث، وفي الركعة الأولى من ركعتي الطواف، وكان مع ذلك يقرأ أيضا بسورة قل هو الله أحد في الركعة الثانية التي تتبعها. فهذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني قراءة السورتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يلفت النظر إلى أمرهما ولا أمر القراءة بهما. فسورة الكافرون تضمنت براءة من أهل الشرك ومن أوثانهم ومن معبوداتهم، وسورة الإخلاص تضمنت إخلاص العبادة لله وحده وإفراد الله عز وجل بالعبادة، تضمنت إفراد الله عز وجل بالعبادة. فكأن ذلك على النسق لا إله إلا الله، فلا إله نفي جميع المعبودات التي عبدت من دون الله، وإلا الله إثبات العبودية لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولا شك أننا أمرنا بالتبرؤ من كل معبود عبد مع الله، وأمرنا بإخلاص العبادة لله وحده، أمرنا بالتبرؤ من كل معبود عبد مع الله سبحانه. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني. وتقدم أن قوله عليه السلام مما تعبدون من دون الله، أو إنني براء مما تعبدون من دون الله، أو عفوا، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، موضح لقوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فما معنى قوله ومما تعبدون من دون الله؟ مفاد أقوال المفسرين أن قوم إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى، فتبرأ إبراهيم من عبادة الآلهة الأخرى لكنه لم يتبرأ من عبادة الله. فهذا قوله إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فالقوم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى، فإبراهيم عليه السلام لم يتبرأ من كل ما عبده القوم، إنما تبرأ فقط من المعبودات إلا عبادة الله سبحانه. فهذا قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أي فإنني لا أتبرأ من عبادة الذي فطرني ولن أتبرأ من الذي فطرني. وكما سلف فإن الشرك من صوره أن تعبد الله وأن تعبد معه آلهة أخرى، فليس معناه قولا واحدا إنكار عبادة الله بالكلية أو إنكار الله بالكلية. ذلك لأن أهل الشرك حتى الذين أرسل إليهم رسولنا صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بالله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. فكانوا يقرون بالله سبحانه، وكان قائلهم كما سلف يقول إذا أراد الحج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهو يثبت التلبية لله، ومع التلبية لله تلبية لشريك آخر أو عبادة لشريك آخر. وهذا كثير جدا، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. إذا كان الله يريد لهذا الشخص أن يرزق كان قد رزقه، لكن الله كتب عليه الفقر فليبقى فقيرا. فهم كانوا يقولون أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. وأيضا مما يدل على إقرارهم بالله قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. فهذا أيضا إقرار منهم بالله سبحانه وتعالى. وأيضا في قصة الحديبية ومصالحة سهيل بن عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكتب باسمك اللهم، هذا إقرار منهم بالله، وإن كانوا ينكرون اسم الرحمن ويقولون ما ندري ما الرحمن وما ندري ما الرحيم، لكن يقرون باسم الله. بل ومن أهل الشرك طوائف كانت تقر باسم الرحمن، كانت طوائف تقر باسم الرحمن بدليل قولهم ما أنزل الرحمن من شيء. فمنهم من كان يقر باسم الرحمن ومنهم من كان لا يقر به لكنه يقر باسم الله أو بالله. فمجرد الإقرار بالله سبحانه وتعالى ليس بنافعهم إلا إذا أخلصوا التوجه له وأفردوا بعبادتهم. ومن الدليل على ما ذكر أيضا لأن القرآن الكريم دال على ذلك في كم من هائل من المواطن، والذين اتخذوا من دونه آلهة ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى فكل هذا مصير إلى أن القوم كانوا يشركون لا يجحدون رب العزة بالكلية، لكن يقرون به خالقا رازقا يجير ولا يجار عليه، خلق السماوات خلق الأرض الرزاق، ولكن يشركون معه آلهة أخرى يتوجهون إليها بعبادتهم بذبائحهم بدعائهم وسؤالهم بالسجود لهم إلى غير ذلك، فهذا هو الشرك. فلما جاء الإسلام وبعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام أمرهم بنبذ كل الآلهة المعبودة من دون الله والعبودية لله وحده، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب النصوص دلت على هذا ودلت عليه بكم من هائل من الاستدلالات في عدة مواطن من كتاب الله عز وجل وفي الصور المكية والمدنية على السواء. وقل من كان ينكر ربه، قل من كان يقول لا إله، هذا كان موجودا عند العرب، لكن في قلة منهم جبابرة العرب أو فراعنة العرب كما حسن البعض وليحرر أيضا ما ورد في تفسير قوله تعالى ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، ففيه يعني في سبب نزولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من جبابرة العرب يدعوه إلى الله، فقال لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش ربك هذا الذي تدعوني إليه؟ أم من ذهب هو؟ أم من فضة؟ أم من زبرجد؟ فرجع الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فرده بنفس المقولة. ففي الثالثة قال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أنزل على صاحبك صاعقة فأحرقته. وفيه قوله تعالى ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فأعود مكررا أن القوم كانوا يعرفون الله ولكنهم يشركون معه آلهة أخرى، ولذلك جاءت النصوص كثيرة في هذا الباب الذي أكثرت من الاستدلالات لهم. قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون، هم كانوا يقولون أن الله معه آلهة أخرى، ولم يكونوا ينكروا رب العزة إنكارا، إنما كانوا يشركون معه ويدعون أن معه آلهة أخرى، وإن كانت هذه الآلهة أدنى منه لكنهم يتوسلون بها إلى الله سبحانه. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه آلهة ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فلذلك لازم التبرؤ من آلهة المشركين، ولا يكفي فقط أن تقول أن الخالق هو الله، لكن معه ينضم عبادة الله، أنك تتوجه إلى الله وحده لا شريك له بالعبودية. وبهذا جاءت رسل الله عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولذلك وتأكيدا على ما ذكر، فإن دعوة جل الأنبياء بل كل الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، كل ذلك لنفي عبادة أي إله مع الله سبحانه وتعالى. وضربت لذلك الأمثلة لبيان أن أهل الشرك لم يكونوا يجحدوا ربهم سبحانه وتعالى، إنما أشركوا معه آلهة أخرى. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. والمعنى: رجل عبد من العبيد يملكه 10 من السادة، سيد منهم يقول افعل اذهب إلى مكان كذا، والآخر يقول له لا اذهب إلى الغرب، الأول قال اذهب إلى الشرق والثاني قال اذهب إلى الغرب، وإذا لم يطع هذا يضرب وإذا لم يطع هذا يضرب، والثالث قال قف لا تذهب، والرابع قال اجلس ولا تتحرك، فهو مضروب من كل الاتجاهات إذا أطاع واحدا، مضروب من 9 اتجاهات، لأن الشركاء كما وصفهم الله متشاكسون. فلهذا العبد الذي هذه حاله مضروب على أي حال ومهان على أي حال وعلى أي قرار، لأن الشركاء فيه بينهم اختلافات، هذا يأمر هذا ينهى هذا يلطم هذا قف اجلس نم قم يمين شمال فوق، فهو مضروب على الدوام. هل هذا الذي تنازعته هذه الشركاء يستوي مع شخص عبد لواحد فقط كلما أمره تمر وكلما نهاه انتهى؟ هكذا قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فلذا لزم التبرؤ من آلهة المشركين، لا يكفي أبدا أن تقول أنا أقر بأن الله خالق ورازق ومحيي ومميت ومعز ومذل ومكرم ومهين وشافي، كل هذا صحيح ولازم، لكن إضافة إليه تتجه بعبادتك له وحده لا شريك له، فلا تصلي إلا لله، ولا تسجد إلا لله، وصومك لله، ونذرك لله، وحجك لله سبحانه، ودعاؤك ربك، وابتغاء الرزق من الله، فكل هذا لا بد وأن يتحقق. تحلف بالله وحده، تنذر لله سبحانه وتعالى وهكذا. فلزم التبرؤ لزاما من آلهة المشركين حتى يفرض الله وحده. لذلك قال كلمة التقوى لا إله أولا، وبعد إثبات العبودية لله. لذا قد ينكشف لك شيء من حماقة الصوفية، وهم لم يتبرؤوا من المعبودات من دون الله، فيقولون الله الله الله الله الله الله، ما أفادت شيئا. الله الله نعم أفادت، اللسان رطب بذكر الله، لكن من ناحية العبادة الله الله لم تميز مسلما عن مشرك، لم تميز حتى هم حذفوا كلمة إلا، يعني افترض أنك كمسلم تقول لا إله، تنفي كل المعبودات إلا الله، فهم شلوا حذفوا قول لا إله إلا وقال الله الله الله، أو حذفوها أيضا وبدلوها فقالت هو هو هو هو، ومشوا بهذا الذي ساروا في ضربه. فليس كل من قال الله الله الله الله أو أنا أعرف الله، ليس كل من قال ذلك بموحد، وإلا أهل الشرك كما سلف كانوا يقرون لله لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولذلك أنوه على أمر، وهو أن اصطلاح العارف بالله وما يذكره بعض الذين كتبوا في العارفين والسالكين وغير ذلك، كل هذه الاصطلاحات غير سوية. العارف بالله فلان الفلاني اصطلاحات غير سوية، الشيطان عارف بالله كما نبه على ذلك القرطبي رحمه الله، بل أعرف بالله من المعتزلة. وجه ذلك أن المعتزلة يقولون ما الرب إلا كالطبيب الناصح، إنه لا يهدي أحدا ولا يضل أحدا. المعتزلة جمهورهم أو أكثرهم يقولون ذلك، إن الله لا يضل أحدا ولا يهدي أحدا، إنما هو فقط كالطبيب الناصح. وللرد عليهم مواطن كثيرة، من أننا في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، فلو كنت أنا الذي أهدي نفسي لما احتجت إلى هذا الدعاء. فالشيطان علم أن الذي أغواه هو الله، والمعتزلة يقولون ذلك، فقال ربي بما أغويتني، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يعني الذين اصطفيتهم أنت، أنا لا أستطيع أن أتحرك معهم، لن أستطيع أن أضلهم. فعلم أن الذي يصطفي العباد هو الله، وأنه لن يستطيع أن يغير الذي قدره الله بإغواء من هداهم الله، وعلم أن الذي أغواه هو الله. فمن وجوه الشيطان أفهم من المعتزلة في هذه الأمور، هم قالوا وكما أشار القرطبي رحمه الله وغيره أن الله لا يغوي أحدا، فقال إذا كنتم تقولون ذلك فالشيطان أقر لله بأنه هو الذي أغواه، ربي بما أغويتني، وقال فبما أغويتني، وأقر أن هناك عباد أخلصهم الله واصطفاهم الله، هو لن يستطيع أن يصنع معهم شيئا، لن يستطيع أن يصنع معهم شيئا، فقال إلا عبادك منهم المخلصين. فكان بهذا أعرف. فاصطلاح العارف بالله الذي وضعه أهل التصوف، اصطلاح العارف بالله، قالوا هذا مقام العارف بالله فلان، لم يقل العارف بالله أبو بكر، العارف بالله عمر، العارف بالله عثمان، ولعلكم ما وجدتم ذلك. هل أحدكم قرأ عن علي العارف بالله علي أو العارفة بالله عائشة؟ كل هذا ما ورد عن سلفنا الصالح، إنما نشأ في القرون، قرون السوء التي دخلت علينا. فاصطلاح العارف بالله الذي أطلقوه على من يقال لهم مدد يا فلان، مدد يا فلان، وحذفوا من كلمة التوحيد، حذفوا جلها وأثبتوا فقط اسم الله سبحانه وتعالى، ولم يتبرأ متبرئ منهم من الشرك، فبهذا حدث الضلال وحدث التيه والعياذ بالله. ولذلك تسرب إلى معاصرينا أو إلى كثير من معاصرين أو من كانوا قبلهم، تسرب إليهم هذا الذي أطلقوا عليه التصوف، فكثير منهم يظن أنه ما دام عرف الله أنه خالق ورازق ومحيي ومميت أنه سلم، أنه سلم بهذا، لما يراه في الملاحدة من الصينيين والروس من إنكار الله بالكلية، فيظن أنه سلم لأنه خالف أهل الإلحاد الذين جحدوا ربوبية الله عز وجل، وجحدوا كل ما يتعلق بالله، جحدوا اسمه وصفته وكل شيء يتعلق بالله سبحانه. فظن مشركو أزماننا وممن سبقوهم أنهم على خير عظيم، لأنهم فارقوا أهل الإلحاد، فهم عرفوا الله وأقروا له أنه رازق وأنه خالق، ولم يلتفتوا إلى أمر التبرؤ من المعبودات مع الله سبحانه وتعالى. فبهذا حدث الخلل. لذلك أنت إذا قرأت في كتاب الله عموم دعوة المرسلين كما أسلفت، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون. فجاءت صورة الكافرون في الركعة الأولى من سنة الفجر التي نفتتح بها يومنا، تبرؤ من كل الآلهة المعبودة مع الله، ولذلك أطلق عليها كثير من أهل العلم صورة براءة. صورة براءة لها موطنان، التوبة براءة، والكافرون أيضا براءة. صورة براءة لها اسمان، أو لها عفوا موطنان، صورة التوبة هي صورة براءة المشهورة، وصورة الكافرون صورة براءة، وقد ورد في الحديث لكن سنده فيه مقال أن من قرأها كتبت له براءة من الشرك، براءة من الشرك. فنستفتح صلاتنا في يومنا في سنة الفجر التي هي أول ما نصليها بعد أذان الفجر بصورة الكافرون، وفي الركعة الثانية بصورة الإخلاص، ونمشي ونختم يومنا في صلاة المغرب بصورة الكافرون في سنة المغرب وبصورة الإخلاص في الركعة التي تلتها. فضلا عن ذلك الحج كما تعرفون، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فجاءنا الشخص في ركعتي الطواف يقرأ الكافرون ويقرأ أيضا سورة الإخلاص. وفي الوتر وعند نومنا، عند نومنا في الوتر الذي هو خاتمة الليلة، نختم ليلتنا بوترنا سورة الكافرون وسورة الإخلاص في الركعة المنفردة. فهذا بعض ما تضمنته هذه السورة من الإفادات أنه يلزم أن نتبرأ من الشرك الخبيث ومن أهل الشرك كذلك. فلذلك تكرر في الصورة الكريمة هذا التبرؤ. قل يا أيها الكافرون. وسبق البيان أو عفوا لم يسبق البيان عن أن سبب نزول السورة أن أهل الكفر قالوا يا محمد أعبد إلهنا يوما ونعبد إلهك يوما. فنزلت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هذا السبب لا يثبت ولا يصح. لا يثبت سبب النزول هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون حسم للمادة حتى انقطع طمعهم في لين النبي صلى الله عليه وسلم معهم. فجاء الحسم وبوضوح لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. يعني الحال التي أنتم عليها أنكم تشركون يوما تعبدون إلهي وغدا تعبدون إلهكم أو آلهة أخرى لن يتحقق بذلك ولن تتحقق بذلك عبادتكم لله. فلا يصلح أبدا بحال من الأحوال أن يكون عبدا لله موحدا له وعابدا له من عبده وعبد معه آلهة أخرى. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وتكرير للتأكيد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذا حسم لمادة الطمع. فجدير بك أن تتبرأ إذن من كل معبود مع الله ومن كل شرع يخالف شرع ربك سبحانه وتعالى. فهذا من مضامين عبادتنا لله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه له الحكم وإليه المرجع والمصير. فلذلك نتبرأ من كل شرع شرعه غير الله يخالف شرع الله تبارك وتعالى. فلذلك لا نجتزئ فقط بصلاتنا وبصيامنا وبحجنا وباعتمارنا بل لزاما أن نتبرأ من كل إله عبد مع الله ومن كل شرع شرعه غير الله سبحانه وتعالى. فلذا فنبرأ إلى الله من كل دين يخالف دين الإسلام ونبرأ إلى الله من كل شريعة تخالف شريعة الإسلام الشريعة التي أرسل الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. نبرأ إلى الله من كل دين يخالف دين الإسلام. نبرأ إلى الله من ذلك ومن كل شريعة لم ينزلها رب العزة سبحانه وتعالى على رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى لكم دينكم ولي دين. عفوا لا أقول قال تعالى لكم دينكم ولي دين، إنما الكلام مأمور به النبي عليه الصلاة والسلام. وقفة عند قوله تعالى لكم دينكم ولي دين ليس معناها أبدا إقرار لأهل الشرك على عبادة أوثانهم، وليس معناه أبدا أنني أترك أهل الكفر على كفرهم. ليس معنى ذلك أبدا أنني أترك الكفار يعبدون مع الله آلهة أخرى. ذلك للآتي ذكره. إن من الناس من يقول دع من يرتد يرتد فله دينك ولك فله دينه ولك دينك. نعم لي ديني وله دينه، لكن ليس في الآية نهي عن قتاله، ليس في الآية نهي عن قتاله. فقوله تعالى لا شيء، فقوله تعالى لكم دينكم ولي دين، ليس معناه أبدا أنني أتركك على دينك دين الباطل، ليس معناه أنني أتركك على دينك دين الباطل، ليس في الآية من قريب ولا من بعيد أن دين الباطل يقر، فيتفطن لهذا المعنى أن قوله سبحانه لرسوله قل يا أيها الكافرون إلى قول لكم دينكم ولي دين، ليس معناه أنني أترك المبطل على باطله، إنما غاية ما في الآية أن لك دينك الكاف، لك دينك ولي ديني، ليس معناه أنني أسكت عنك. فالناس فهموا الآية فهما خاطئا بهذا التوصيف الذي نسب إليهم، أنهم يفهمون من قول لكم دينكم ولي دين أنك تترك الكافر يكفر والمسلم يسلم وعابد النار يعبد النار، فلك دينك وله دينه. فنعم لي دين وله دين، لكن أوامر الله لي بقتاله وردت في نصوص أخرى، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وجاءت آية السيف في هذا الباب، لا أقول ناسقة لأنه ليس هناك تعارض حتى نقول هنا ناسخ ومنسوخ، فهناك جاءت آيات السيف، وآيات السيف أربع آيات، هي كما يروى بسند فيما قال عن علي، لكن العبرة بالمتن المساق، أن السيف أو آيات السيف أربع: سيف على الكفار، سيف على أهل الكتاب، سيف على أهل النفاق، سيف على الفئات الباغية. أما على الكفار ففي قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. سيف على أهل الكتاب: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. سيف على أهل النفاق: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. سيف على الفئة الباغية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. هذه آيات السيف. الحاصل لا تعارض أصلا بين آيات السيف وبين قوله تعالى لكم دينكم ولي دين. وعلى هذا الغرار في أبواب الفروع والأمر والنهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ليس معناها أنني أترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما الزموا أنفسكم تعهدوها بالإصلاح، ومن تعهدها بالإصلاح أنني أأمر وأنهى. فليس معناها النهي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قولوا عليكم أنفسكم، الزموا أنفسكم تعاهدوها بالإصلاح، لا تنفي أن من صور تعاهدها بالإصلاح أنني أنهى عن المنكر. وإن كان بعض العلماء يوجه هذه ويوجه تلك على المعاني التي سار عليها عامة الناس، فيقول لكم دينكم ولي دين، في النصارى إذا أدوا الجزية واليهود إذا أدوا الجزية، حتى يجمع بينها وبين آية براءة آية السيف على أهل الكتاب، ويوجه قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، بأن هذا إذا رأينا هوى متبعا أشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فحينئذ إذا لم يسمع كلامنا فليس بضارنا أن نصلح أنفسنا ولا نأمر ولا ننهى. كذا قال البعض، والقول الأول أسلم، لأن لا هذه تحمل نهيا عن القتال ولا هذه تحمل نهيا عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر، فكان لزاما من التفطن لمثل هذا. إذا نعود قائلا مستعينا بالله إن إسلامنا لله سبحانه يستلزم براءتنا من كل معبود يعبد مع الله سبحانه وتعالى، لما سمعتموه، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، فلماذا إذن لم ينعكس الأمر أحيانا، أو عفوا لماذا لم ينعكس الأمر في كل المواطن ويقال اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهي وردت، لكن في قول كلمة التوحيد لا إله إلا الله؟ لأنك إذا قلت لهم وسكت اعبدوا الله، قالوا نحن نعبد الله، نصلي لله، نحج لله، لكن أردفت ما لكم من إله غيره، سبقت بلا إله إلا الله، لأن الشخص إذا حاجج المشرك بقول أعبد الله يا أخي، أعبد الله، يقول أنا أعبده وأسأله وأرجوه، صح، لكنك تسأل غيره وترجو غيره وتصلي لغيره وتنذر لغيره وتقسم القسمة، تقول هذه لله وهذه للوثن وهذه للوثن. فلذا لزم لزاما التبرؤ من الشرك. هذا المعنى أيها الإخوة غفل عنه الكثيرون في زماننا، بل وأصبحت المجموعة العاملة في الإعجاز العلمي للقرآن همة كثير منهم فقط أن يثبتوا أن الله سبحانه وتعالى خالق ورازق وحي، أن يعرفوا الناس بالله فقط، أن يعرفوا الناس بالله. فهذه همة الكثيرين من مدرسة الإعجاز العلمي للقرآن، يعني غاية اهتمامهم أن يقولوا إن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو المعز المذل المحيي المميت، للرد على الملاحدة. فهذا توحيد الربوبية. المشرك يقول لك أنا ما اختلفت معك في هذا، أنا بقر أن خالقنا هو الله، وأن الذي يحيينا هو الله، والذي يميتنا هو الله، والذي يرزقنا هو الله، أنا مقر معك بكل هذا. فكلامهم يصلح مع طائفة من البشر فقط، وهم الملاحدة الذين ينكرون. لكن هب أن الملاحدة أقروا على الله، أن الله اللي خلقنا هو الله، واللي رزقنا هو الله، والذي جعل الجنين يجري في الرحم هو الله، وأقروا بكل ذلك. هل هذا القدر نافعهم مع وثنياتهم؟ هذا القدر ليس بنافع لهم، فقد كان أهل الشرك يقرون بهذا القدر، بل وبأكثر من هذا القدر من حجهم بيت الله سبحانه وتعالى، ومن تصدقهم أحيانا أيضا، يبتغون بذلك أحيانا وجه الله، وأحيانا يبتغون وجوه أخر غير وجه الله سبحانه وتعالى. فكان لهم في ذلك سبق أهل الشرك لهؤلاء الملاحدة. ومع هذا كله لم ينتفعوا بشركهم لأنهم ما تبرأوا من الآلهة وما اتجهوا إلى الله بعبادته وحده لا شريك له. فهذا فيصل في الباب بارك الله فيكم، ويجب التفطن له وتجب الدعوة إليه، والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول: معي فرن سياحي دقيق فاخر، وأشتري دقيقا من الدقيق الآخر وأخلطه به، فما حكم خلط الدقيقين؟ عليك أن تبين للمشتري أن الخبز مخلوط من دقيق فاخر ودقيق غير فاخر. يسأل: وهل علي إثم في شراء للدقيق الآخر إذا كنت تشتريه من بغير حق؟ فتأثم، يعني إذا كنت تأخذ الدقيق المسروق وتشتريه وتعلم أنه مسروق، فأنت متعاون على الإثم والعدوان، بل أنت آثم ومعتدي، ليس متعاون فقط، بل أنت في نفسك آثم ومعتدي، لأنك أخذت حقوق الناس لصالح نفسك بثمن بخس، والله أعلم. يقول: إذا استيقظت وصليت بعض الفروض ثم وجدت أثر المني في ثيابي فماذا أصنع؟ عليك إعادة الصلوات من آخر نومة نمتها. هل يجوز الذبح تحت النعش؟ تلك بدعة ليس لها أي مستند. إذا أردت أن تتصدق عن الميت تتصدق في أي مكان آخر، لكن تحت النعش فتلك بدعة وتضمنت رياء كذلك. معي جار نصراني حسن الأخلاق، أجده في فرحي وفي حزني، هل يجوز أن أعزيه في ميته؟ نعم، يجوز أن تعزيه في ميته بلفظة لا تخالف الألفاظ المشروعة في ديننا. هل يجوز أن أمشي في جنازته؟ نعم، عند الجمهور يجوز تشييع ذلك إذا لم تكن هناك صلبان تتقدم الجنازة. فبعض جنائز النصارى يكون لك صليب ضخم أمام الناس والناس يمشون وراءه، فإذا كان هذا فلا تتبع صلبانا، لكن إذا لم يكن فلا بأس أن تتبع جنازته. إخوانكم يطلبون منكم القنوت في الصلوات كي يسلم الله البلاد والمسلمين، فهذا مطلب حسن، فليته يفعل بإذن الله تعالى. رجل اشترى قطعة أرض وبجوارها مصرف، ردم المصرف فبني على مكان المصرف مسجد، ولكنه بنى فوق المسجد بيتا لنفسه، هل تجوز الصلاة بهذا المسجد؟ الصلاة جائزة، لكن ليس من حقه أن يبني بيتا في أرض ليست بأرضه. يعمل مدرسا ويوزع على التلاميذ تغذية، ويقوم المشرف بتوزيع شيئا منها على المدرسين، هل هذا جائز؟ إذا استوفى الطلاب حقهم وبقيت بقايا فلك أو لأخيك أو للذئب، وإذا ولي أحدكم طعام أخيه، أو إذا ولي خادم أحدكم طعامه فلينول اللقمة واللقمتين، فإنه ولي حرة، فلا بأس إذا تبقى بعض الطعام أن يناول المعلم لقمة، والله أعلم. ما حكم خلوة المرأة مع المجنون؟ المجانين تبتعد عنهم المرأة، لأن المجنون كنا نحن الرجال نبتعد عن الخلوة بالمجانين. نعم، هذا كان مجنون يعني، ما أصلش كل المجانين يعني. هل يثبت حديث صلاة الحاجة بخصوصه؟ لا يثبت، لكن بالعمومات، العمومات تؤدي معناه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ما حكم رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة؟ هذا رأي الجمهور، ولم يثبت فيه عن النبي أمر ولا نهي، ورأي الجمهور بني على أثر ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، وعلى القياس أن النبي في صلاة الفرض وفي الصلاة ذات الركعات كان يرفع يديه وهو قائم، سواء عند تكبيرة الإحرام أو عند الهوي للركوع أو عند القيام من الركوع. الأخ مصطفى الصفتي عليه بإصلاح الكهرباء عند النساء لأن الصوت لا يصل إليهم. الله يكرم. مش موصل؟ طيب. هل يجوز لامرأة أن ترضع حفيدها؟ نعم، يجوز للمرأة أن ترضع حفيدها، لكن سيأخذ الأحكام سيكون أخا لأمه من الرضاعة، فلن يتزوج ببنات خالته. هل قبول الهدايا في المناسبات العامة عند الناس حرام؟ ليس حرام، وانظر إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعه. امرأة مطلقة كلما دار حوار بينها وبين والديها وأخيها دارت المشاحنات الشديدة، هل يجوز لها أن تتجنبه وتقتصر على السلام دون الاختلاط؟ تقلل الاختلاط قدر الاستطاعة، بارك الله فيك. هل تكون البراءة لأهل المعاصي؟ البراءة من أهل المعاصي في صنيعهم الذي صنعوه، يعني هناك من العلماء من يفرق في البراءة من المشركين والبراءة من المسلمين، يقول إذا فعل المسلم شيئا أتبرأ من الشيء الذي فعله المسلم، ويورد أن النبي قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد لما قال القوم صبأنا صبأنا. ويرد على هذا أن النبي قال أنا بريء من الصالقة والحالقة والشق، هل تبرأ منها كشخصية أو تبرأ من فعلها؟ الظاهر أن التبرؤ من الفعل، لكن التبرؤ منها بالكلية لا يتجه هنا والله أعلم، لكن يجدر، وكان هذا ينبغي أن يكون في ثنايا تفسير الصورة، أن نعرف معنى كلمة أنا بريء. أنا بريء، أقول وبالله تعالى التوفيق. كلمة أنا بريء من فعل كذا وكذا ليس معناها أن الشخص يكفر، إنما معناها إذا أصيب بشيء فأنا لست بمتحمل شيئا من ما حصل له. كمثال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث فيه نزاع، أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين، يعني والله أعلم إذا أصيب هذا المسلم الذي يعيش بين ظهراني المشركين بشيء فأنا لست بمسؤول عن الذي أصابه، فأنا بريء من أي شيء يصيب. تقول لشخص لا تذهب إلى المكان الفلاني، إن ذهبت أنا بريء، بريء يعني أنا لا أتحمل شيئا مما حصل لك، مما حصل لك. هذا والله أعلم. تقول السائلة تقوم بتزويق عروس لعبة، عروس لعبة أو عروس المولود، هل هذا حرام؟ هذا مما يرخص فيه للأطفال فلا بأس به، والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.